ولا يبقى مورد للتساؤل وللسؤال. إني معجب جدا بالفلسفي من الخطباء، وكثير من الخطباء مجيدون، ولا أريد أن أقول إنه الوحيد في هذا الميدان، لكن كمثال نذكر إنه لما يتكلم يعمل أشياء في كل تكلمه. سلام عليكم. الشيء الأول خلط الحديث بالقديم، أو على الأصح تفسير القضايا الإسلامية تفسيرا صحيحا وعلى ضوء تفهم المجتمع الحاضر. في كل منبر من منابره حسب ما رأيت سماعا أو رؤية، لأني رأيت جملة من منابره في كربلاء حيث جاء إلى كربلاء قبل مدة 25 سنة وأكثر، وألقى في صحن الإمام الحسين خطابات، فرأيت أن منبره ومنابره من هذا النوع، خلط القديم بالحديث أو إلقاء الضوء على المواضيع الإسلامية حسب الرؤية الحاضرة، حتى أن الإنسان المثقف الخريج يرى الموضوع موضوعا عاديا وواضحا. الشيء الثاني أنه يتكلم على الكثير أو الأكثر حسب مختلف المستويات، لأن في الحقيقة المنبر شيء أصعب من التأليف. التأليف طبقة خاصة من الناس يقرؤونه، أما المنبر فأنت تتكلم مع إنسان هو خريج جامعة، وتتكلم في نفس الوقت مع إنسان هو كاسب في السوق، وهي امرأة مسنة في السن، وهو إنسان يفكر في الحديث، وهو إنسان يفكر على الطرز القديم. ولذا إذا أردت أن تتكلم بحيث يستفيد الكل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أودية جمع وادي، الوادي محل ومسير الماء. يجب أن يكون لك من اللباقة والالتفات شيء كثير. هذا الموضوع الثاني الذي هو ملتزم به على الأغلب كما رأيته. الموضوع الثالث ما يخلي ثغرات في ذهن السامعين وتساؤلات، وهذا مهم جدا أن الإنسان يتكلم ويبدي الكلام بحيث لا يبقى أي مجال للسؤال وللإشكال. بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أكو تساؤلات. هل هنالك، السؤال الأول، هل هنالك فرق بين الإمام الحسن وبين الإمام الحسين في العمل والحركة؟ الجواب لا. كيف؟ موجزه أن كل من الحسن والحسين كان رجلا ثائرا. الفرق أن الإمام الحسن كان يعد للثورة، والإمام الحسين قام بالثورة فعلا. الثورة تحتاج إلى إعداد وإلى قيام. الرسول الأعظم في مكة كان ثائرا، لكنه ثائر إعدادي، وفي المدينة كان ثائر فعلي. الثورة لا يمكن بلا إعداد، وكذلك إعداد بلا نهوض وثورة خارجية غير صحيح. أنك تعد مدرسة ولا تأتي بالطلبة، أنك تأتي بالطلبة ولا تعد المدرسة، كلاهما غلط. إذا أعددت مدرسة وأتيت بالطلبة فقد قمت بعمل متكامل. الثورة تحتاج إلى إعداد. الإمام الحسن قام بدور الإعداد، ولذا إني أظن أنه لولا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لم يتمكن الإمام الحسين من الثورة أبدا، ثورة بلا إعداد هل هي ممكن؟ مستحيل أن تكون ثورة بلا إعداد. والذي يؤيد ذلك، ولا أريد الآن التفصيل في هذه الأمور، أن الإمام الحسين أيضا لم يثر، مع العلم أنه راسق بعد موت معاوية 9 سنوات. الحسين بعد موت الحسن وفي زمان معاوية، الإمام الحسين كان 9 سنوات في الحياة، هالـ9 سنوات لم يثر. لماذا؟ لأن الإعداد مو متكامل. نرى نحن في الأنبياء، قسم من الأنبياء ما حاربوا، قسم من الأنبياء حاربوا. لماذا هذا الشيء؟ قسم من الأنبياء مد ما حاربوا ثم حاربوا. الثورة عبارة عن بناء، البناء تحتاج إلى مقدمات ومؤهلات. إذا لم يكن لك حديد ولا سمنت ولا باب ولا خشب ولا مؤهلات، هل تتمكن من بناء المدرسة؟ شو واضح؟ الإمام الحسن والإمام الحسين أديا رسالة واحدة، أدى نصف هذه الرسالة الإمام الحسن الإعداد للثورة، وأدى نصف هذه الرسالة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وإني أظن وظني أيضا في وقت آخر أبينه، لأنه الآن لا يسمح لنا المجال، أن الإمام الحسن مهماته كانت أكثر من مهمات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن مهمة الإعداد أصعب من مهمة القيام بالثورة. يعني أنت تريد أن تربي جيلا ثائرا، هذا يحتاج إلى أن تهان إهانات بالغة، يحتاج إلى أن تخطط تخطيطات سليمة، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى تقية متزائدة حتى تبقي على هؤلاء، ويحتاج 20 سنة و30 سنة ولا تمدح، لأن الإنسان الذي يثور سواء نجح أو سقط، هذا الإنسان يأخذ مدح الناس. أما الإنسان الذي يخطط ويعدد ويستعد، هذا بلا مدح يشتغل كالبذرة التي تحت الأرض. البذرة تحت الأرض تشتغل وتشتغل وتشتغل حتى تنمي نفسها. بعد النمو يظهر الرواء والجمال والخضرة والورد والثمرة، أما قبل النمو كل شيء لا يظهر، وإنما بذرة تحت الأرض مخفية مسكينة، لا مادح لا رائحة لا أي شيء ولا أي لون. أما أن الرواء والمدح والخضرة والوردة والثمرة كلها مترتبة على ماذا؟ على تلك الأعمال التي تعملها البذرة تحت الأرض. فمهمة الإمام الحسن كانت الإعداد، ورسالة الإمام الحسن ورسالة الإمام الحسين رسالة واحدة انقسمت نصفين، نصف هكذا ونصف هكذا. هذا الشيء الأول. يأتي سؤال ثاني، إذا الإمام الحسن كان بصدد الإعداد للثورة، فلماذا حارب معاوية حربا فاشلة في ظاهرها؟ إذا كان إعداد واستعداد، فلماذا حارب معاوية حربا انتهت على الظاهر بالفشل ثم بالصلح على ما يقال، ثم انسحاب الإمام الحسن عن الميدان كاملا؟ الجواب، دائما الثائرون يحتاجون إلى انتفاضة، وهذه الانتفاضة تخض المجتمع، وفائدة الانتفاضة استقطاب العناصر الخيرة وكشف سوءة الطرف الآخر. هذا في كل ثورة ضرورية في العالم، كل ثورة تفهم يجب أن تعمل هذا العمل. يعني شنو يسوي؟ يعني يسوي فرد انتفاضة. هذه الانتفاضة تعمل عملين، العمل الأول تستقطب العناصر الخيرة حول الإنسان الثائر، الناس يعرفون أن في هذا الإنسان قابلية للثورة والحركة فيستقطبون، الشيء الثاني يكشف عن سوءات ذلك الإنسان الآخر وهو تلك الجهة الأخرى التي يريد محاربتها. شوفوا بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم لماذا كسر الأصنام؟ مع العلم أنه كان يعلم أنه لا يقدر على أي شيء من تغيير ذلك العنصر وتلك العناصر وتلك البلاد. إبراهيم جاء وهو إنسان واحد ولا يتمكن من أي عمل، وإنما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة أو في يوم عيد وكسر كل تلك الأصنام. هذا الكسر الأصنام مع العلم أنه كان يعلم أنه لا يتمكن من شيء، وهذا الشيء في واضح، فرد مدينة كبيرة من الملك إلى أقل الناس يعبدون غير الله، إنسان واحد لا يتمكن من شيء، وإنما هذا قضاء عليه بالإعدام كما قضي عليه بالإعدام. إنما قام إبراهيم بهذا العمل حتى يهز المجتمع حل من أقصى إلى أقصى. الإمام الحسن صنع هذا الصنع، يعني سوى فرد انتفاضة، وهذه الانتفاضة استوجبت ظهور معاوية على واقعه، لأن معاوية مو مكشوف، الكشف الإمام الحسن كشف عنه. إيش وقت الإمام الحسن تمكن أن يكشف عن معاوية؟ يوم صالح، بعد ذلك صعد المنبر وقال كل الشروط تحت قدم، وقال ما حاربتكم لتصلوا ولا تصوموا. إذن إيش وقت ينكشف؟ إذن في الخضات تنكشف، في الخضات تنكشف أصدقاؤك وتنكشف أعداؤك، وتنكشف أصدقاء جبهتك وتنكشف أعداء جبهتك، هذا شيء واضح. فالإمام الحسن مع علمه أنه لا يربح الحرب حارب. الإمام الحسن يعني ما كان يعلم أنه لا يربح الحرب، كان أقل علما مني، حتى العلم العادي قطع النظر عن علم الإمام، هذا شيء واضح أنه لا يربح الحرب، مع ذلك حارب. لماذا حارب؟ لأنه أراد استقطاب العناصر الخيرة حول هذه الجبهة، سواء هو أو خلفه، وأراد كشف الجبهة الثانية على واقعها. بالفعل هذه الحرب للإمام الحسن أثمرت هذين الثمرين، كل الثمران ظهر، معاوية ظهر على واقعه إنسان كذاب دجال يخالف الشارع، لا يقاتل الناس إلا لأجل الإمارة والشهوة والملك مو لأجل الدين، كشف هذا الشيء. وانكشفت جبهة الإمام الحسن أنه إنسان يريد الدين، يريد الفضيلة، يريد التقوى، يريد الهداية، يريد أن يسير على مسلك جده وأبيه وعلى هذا المعدل. بناء على هذا فالسؤال الأول، هل الإمام الحسن والإمام الحسين في طريقين؟ الجواب لا، في طريق واحد هو طريق الثورة، الإمام الحسن إعدادا والإمام الحسين انتفاضة وثورة وحربا وعملا. هذا السؤال الأول الذي فصلناه. السؤال الثاني، إذا كان الإمام الحسن في سبيل الإعداد للثورة فلماذا حارب تلك المحاربة التي باءت أخيرا بالفشل؟ الجواب، الإمام الحسن حارب لأجل كشف الجبهتين، انتفاضة حتى تنكشف جبهة الحق وتنكشف جبهة الباطل، كما في أكثر الأنبياء الذين وصلت إلينا تواريخهم نفس الشيء موجود. في وقت آخر نفصل، وإنما ذكرنا مثالا واحدا وهو مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذا الشيء واضحا. بالفعل إبراهيم أحدث هذه الرجة، يعني كشف عن جبهة نفسه وكشف عن جبهة نمرود. وهل بإمكان الإنسان الواحد أن يغلب؟ ما كان بإمكان الإنسان الواحد أن يغلب، لكن إبراهيم أراد أن يخض المجتمع ويوجد في المجتمع حزة، هذه الحزة تسبب استقطاب العناصر الخيرة حول نفسه وكشف نمرود على واقعه، لأن إبراهيم بهذا العمل كشف مو نمرود فقط، كشف نمرود، كشف الشعب المتابع لنمرود، كشف القضاة، القضاة الذين حكموا ضد إبراهيم 300 قاضي كانوا، يعني مجلس المحلفين كان عندهم في تفصيل، ومجلس المحلفين إبراهيم وحده خاصمهم فخصمهم. قال إذا الأصنام لا تشعر لماذا تعبدوها، وإذا تشعر لماذا ما تسألوها من فعل هذا به؟ إبراهيم صنع هذا الصنيع، في قصة طويلة ما علينا بالقصة. هذا السؤال الثاني حول الإمام الحسن. يأتي السؤال الثالث، أما كان بإمكان الإمام الحسن أن يغلب على معاوية؟ يطفلوه نفس الأعمال التي كانت تعملها معاوية. من قول معاوية؟ نفس الأعمال التي كانت تعملها رسول الله. الرسول شلون تغلب؟ لبعض الناس كان يعطي فلوس، لبعض الناس كان يعطي بنت، لبعض الناس كان يأخذ بنت، لبعض الناس يعمره، لبعض الناس يرشيه، لبعض الناس مؤلف قلوبهم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الوصول إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الهدف فعل كل هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. ألم يكن بإمكان الإمام الحسن أن يصنع هذا الصنيع؟ يعني أنه لرؤساء الكوفة يرشي، يأخذ منهم بنات، يعطي لهم بنات، يستقربهم، يتقرب إليهم، يتكلم معهم، يسوي جبهة، يسوي تنظيم، هالأشياء ما كان بإمكان الإمام الحسن حتى يتغلب؟ الجواب نعم، ما كان بإمكان الإمام الحسن. لماذا؟ كيف كان بإمكان معاوية ولم يكن بإمكان الإمام الحسن؟ قسم من الناس يجيبون لأن هذا خداع ومكر. أبدا، الرسول صنع كل هذه الصنيع وما كان لا خداعا ولا مكر. في سبيل الوصول إلى الحق لك أن تعطي بنتك وأن تأخذ بنتا وأن تعطي رشوة وأن تعطي لأبا سفيان الذي لا يستحق نعة من الإبل وأن تقرب الفلان وأن تقرب الفلانة. الرسول صنع كل هذا الصنيع. بالنسبة إلى أنك إذا أردت الباطل كمعاوية كل هذه الأمور باطل، أما بالنسبة إلى أنك إذا أردت الحق كل هذه الأمور صحيحة. ألم يكن بإمكان الإمام الحسن هذا؟ الجواب لا. كيف كان بإمكان معاوية ولم يكن بإمكان الإمام الحسن؟ هذا السؤال الثالث وجوابه. الجواب، جيش معاوية جيش الروم، جيش الروم، الرومان ما يقارب من 500 سنة كان مركزهم سوريا وتركيا وفلسطين ولبنان وهالأماكن. معاوية كان على رأس جيش طول عمره 500 سنة، جيش منظم مربوط جبهة واحدة. لما جاء الإسلام اللون تغير، اللون البيزنطي واللون المسيحي واللون القسطنطيني، هذا اللون تبدل إلى لون إسلامي. فمعاوية كان على رأس جبهة مطيعة غير مفككة مربوطة، وهذا ما كان من صنع معاوية، وإنما كان من صنع الزمن قبل 500 سنة من معاوية، وإنما معاوية حدث أن جاء على رأس هذه الجبهة ببركة الإسلام. أما الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن جاء على رأس أية جبهة؟ كوفة مدينة حديثة في عهد عمر، يعني من عهد عمر إلى عهد الإمام أمير المؤمنين ماكو 15 سنة، ماكو 20 سنة. فبلد ململم جاء فيها من الفرس، وجاء فيها من بابل، وجاء فيها من العرب، وجاء فيها من الشام، وجاء فيها من كل مكان. عاصمة، العاصمة الكويت الحاضرة قبل 35 سنة كل نفوسها أفرض 10,000، أفرض 20,000، وإذا في فترة قليلة 30 سنة صار نفوسها إيش كثر؟ صارت نفوسها مليون إنسان. أو أعجب من هذا كوريا، كوريا الرأسمالية نفوسها سيئول كانت في الحرب العالمية الثانية 300,000، في ظرفية 30 سنة صار نفوسها 4 ملايين، الآن 4 ملايين نفوسها. كوفة نفس الشيء، فكوفة ما كانت مؤهلة وصالحة أصلا للحرب، ولهذا لا علي تمكن أن يحارب بهم، ولا معاوية حارب بهم، ولا الحسن حارب بهم، ولا مختار حارب بهم، ولا التوابون حارب بهم. ولا مصعب حارب بهم ولا الامويون بعد مصعب فما كانوا ان يحاربوا بهم ابدا، ما كانت جزء من الحرب. الحرب مو عبارة عن انه تلملم لمك جماعة من الناس والاعراب بدو غير بدو وتحارب بهم. حرب خطط، نفسيات، تفكير، جبهة، قرابات، صداقات، رواسب. جهد الامام الحسن ما كانت هذه الجبهة. ولذا نقول قبل الامام الحسن لم يحارب بالكوفيين احد، وبعد الامام الحسن ايضا لم يحارب بالكوفيين احد. بعد الامام الحسن المحارب مختار حارب خانوه، مصعب حارب خانوه، الامام الحسين حارب خانوه، ابن زياد حارب خانوه، حتى خانوه مع ابن زياد، حجاج جاء خانوه، حجاج ايضا خين، وانما كان يحارب بجيش الشام كان يحارب. فالإمام الحسن ما كان يتمكن أن يجعل من جبهة مفككة غير قابلة للحرب جبهة حربية، ما كان يتمكن هذا الشيء. حتى إذا يرشي، وحتى إذا يطلب فلوس، وحتى إذا يعطي بنتهم كرسول الله، وحتى إذا يأخذ بنتهم كرسول الله، ما كان يتمكن. ولذا الإمام أمير المؤمنين كان يأشر إلى هذه الكلمة: إن صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. وكان يقول: ليت معاوية صرفني فيكم صرف الدينار بالدرهم، كان يأخذ منكم 10 ويعطيني 1. يعني الإمام كان يشير إلى هذه الجهة. الإمام الحسن ما كان يتمكن يحارب، كما علي قبله ما كان يتمكن يحارب. صاحبكم يطيع الله تعصونه أو الله، كلاهما جائز. استخدام كلاهما جائز. الشاهد في أنه فالإمام الحسن، السؤال الثالث: ألم يكن بإمكان الإمام الحسن أن يتبع خطط رسول الله التكتيكية في إحراز النصر؟ الجواب: لا، ما كان بإمكانه. لماذا؟ لأن المنطقة غير قابلة. وقبله لم يكن قابلا، لم تكن قابلة، وبعده أيضا لم تكن قابلة. وحتى العباسيين لما جاءوا إلى الحكم بمن حاربوا؟ بالخراسانيين حاربوا، بإيرانيين حاربوا، العباسيين مو بأهل الكوفة حاربوا. الجاول من خراسان بالجيش، لأن خراسان أيضا كانت قابلة، لأن خراسان جبهة واحدة كانت، وخراسان ذاك اليوم وخراسان اليوم، خراسان ذاك اليوم تأخذ إلى طهران من هذا الجانب وتأخذ إلى آخر أفغان من ذلك الجانب، كل هذه المنطقة كانت تسمى بمنطقة خراسان. فالشاهد على أنه هؤلاء لم يكونوا قوما قابلين، لأن الإنسان يحارب معهم سواء كان حقا محضا كأمير المؤمنين أو الحسن، أو كان باطلا محضا كابن زياد وكذاك الإنسان الآخر حجاج وما أشبه. في ذول الجبهة مفككة ملمومة، الجبهة المفككة الملمومة ما يمكن الحرب معهم. هذا شيء. السؤال الثالث. نأتي إلى السؤال الرابع: هل لم يكن بإمكان الإمام الحسن الانتحار والتضحية كما فعله الإمام الحسين؟ الإمام الحسن ما كان يتمكن أن يحارب حربا يحرز النصر ويأخذ الزمام من يد معاوية، لكن هل لم يكن بإمكان الإمام الحسن التضحية والانتحار كما فعل الإمام الحسين؟ هذا كان بإمكان الإمام الحسن، يجمع جماعة أنصار 72، يصطدم بالجيش الأموي، يقاتل، يقتل، يقتل كالإمام الحسين. هذا كان بإمكان الإمام الحسن. لكن كان الجواب: هذا كان بإمكان الإمام الحسن، لأن انتحار بإمكان كل إنسان. لكن الإمام الحسن إذا كان يعمل هذا العمل كان معناه هدم الإسلام. الإمام الحسين كان إذا يعمل هذا العمل، يعني في زمان يزيد، كان معناه إحياء الإسلام. الإمام الحسن كان إذا يعمل هذا العمل كان معناه هدم الإسلام. لماذا؟ لأن كان فرق بين معاوية وبين يزيد، ولذا الإمام الحسين بنفسه لم يقم في زمن معاوية. معاوية عنده أساليب شيطانية وخداع وجبهة طائلة من علماء البلاط والذين يأخذون الفلوس وينسبون إلى رسول الله، كل حديث أبو هريرة، مغيرة، شرحبيل، ذاك الآخر ثمرة بن جندب وأمثالهم الذين كانوا يبيعون ضمائرهم بالفلوس. إذا كان الإمام الحسن يصطدم بمعاوية ويقتل بعد ذلك كنت ترى إلى هذا اليوم سيل من الأحاديث الواردة عن رسول الله وعن علي في سب الإمام الحسن، وكنت ترى أن المسلمين إلى اليوم المسلمون الآن يعملون بأحاديث أبي هريرة وغير أبي هريرة. ما يزيد ما كانت عنده جبهة ثقافية، يعني ما كانت عنده هذه العقلية أصلا. هو عقلية يزيد عقلية حرب، أكل، صيد، افتخار، سيادة، سلطة، هذا يمكن الإسلام به قتل. أما تصدم بإنسان وراءه جبهة ثقافية عريضة وله عقلية الخداع والتمويه، إذا اصطدم الإمام الحسن به كان معاوية يضع آلاف الأحاديث على لسان رسول الله ومن أصحاب رسول الله حول أن الحسن مثلا كذا. الآن هذا الحديث المشهور والذي أتعجب أن قسم من الشخصيات الباردة رأيتهم يقرؤونه عن رسول الله، هذا حديث معاوية، أنه معاوية جعل هذا الحديث الذي حتى تسرب إلى خطبائنا نحن وأنا سمعته من شخصياتهم. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحسن سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من أمتي. يعني شنو؟ يعني أن معاوية طائفة عظيمة من الأمة وعلي طائفة عظيمة من الأمة، تحارب الإمام الحسن تمكن من الإصلاح بينهما. يعني علي بن أبي طالب شنو سقط؟ هذا كذب مرتين، مرة أن معاوية وجبهة معاوية صاروا طائفة عظيمة من أمة رسول الله، المرة الثانية أن عليا ما تمكن من الإصلاح وتمكن من الحرب وإنما الحسن الرسول يمدحه، فكان من الضروري أن علي يقوم بهذا العمل بينما علي لم يقوم وإنما الحسن قام. هذا حديث معاوية. ففي السؤال الرابع أن الإمام الحسن كان بإمكانه التضحية والانتحار كما فعله الإمام الحسين إذا صح التعبير بالانتحار، ولا نقصد هالانتحارات اللي الآن موجودة وإنما انتحارا لغويا نقصد، كان بإمكانه. لكن معنى انتحار الإمام الحسن وتضحية الإمام الحسن معناه هدم الإسلام، بينما كان تضحية الإمام الحسين معناه شنو؟ إحياء الإسلام، لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اصطدم بباطل غير مسقط فتمكن من كسره. الإمام الحسن إذا كان يصطدم معاوية يكسحه بدنيا ويكسحه ثقافيا ويسلم. هذا موجز صغير عما أردنا بيانه حول الإمام الحسن وحول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحول هذه النهضة، باعتبار أن هذا الأسبوع كان يصادف وفاة الإمام الحسن. وبطبيعة الحال أخذنا رؤوس الأقلام وموجزات، وإلى إذن لازم إنسان يطالعهم بكثرة. يلقى الضوء أكثر فأكثر عن الموضوع. نأتي إلى القسم الثاني من منبرنا، انتهى القسم الأول. القسم الثاني من منبرنا حول ماذا نستفيد نحن من نهضة الإمام الحسن ومن إعداد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. الناس كنحن على قسمين، قسم فجئ رسول الله وصف الحسنة، وإنسان يقول نحن أصلا لا يجب علينا أن نقوم. كلاهما غير صحيح، لا أنت تقوم بالسيف صحيح ولا أنت لا تقوم أصلا صحيح. أنت تقوم بالسيف هذا مو أسوة، وأنت لا تقوم أيضا مو أسوة. الأسوة أن تعمل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوره حسب الزمان فتطبقه. إنسان لا يذهب إلى الحج لأن رسول الله لم يذهب بالطائرة، وإنسان يذهب إلى الحج بالحمار لأن رسول الله كان له يعفور، يعفور يعني حمار كان يركبه، كلهما غلط. الرسول ما قال لك في زمان بعد 1400 سنة أيضا اركب الحمار إلى الحج، ولم يقل لك لا تذهب إلى الحج لأنك لا تتمكن أن تحصل على حمار. الآن هم إذا أردت أن تذهب إلى الحمار مع الحمار إلى الحج أبو حمار هنا لا يستعمل الحمار، لا في كوي لا في كربلاء لا في ظهرة. موضوعنا نحن في الحقيقة نحتاج إلى نوع تفكير الإمام الحسن. لماذا نحتاج إلى نوع تفكير الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام؟ لأنه نحن الآن في زمان قوى الكفر تكالبت علينا من كل جانب ومكان وقت، قوى الشرقيين وهي قوة عريضة طويلة عميقة، وقوة الغربيين وهي قوة طويلة عريضة عميقة، وقوة اليهود مهما شئت أن تسميهم شرقيين غربيين أوسطيين مربوطين بكليهما أيضا قوة طويلة عريضة عميقة، قوة المسيحية قوة طويلة عريضة عميقة، قوة الفساد لا تتصوروا أن الفساد شيء قليل واقع، الخمر والقمار والسفور والزنا هاي فرد قوة من أهول ما تكون. هذه القوة وقوة السلطات المحليات على الأغلب والأكثر، والذين هؤلاء هم مطبقون لتلك القوة، والذين يحاربونك في كثير من البلاد الإسلامية هم عملاء تلك القوة، شيء واضح ولا يحتاج إلى تفسير. نحن بحاجة في الحقيقة إلى أكبر عقلية، أكبر عقلية بحاجة حتى نتمكن أن من بين رمل وماء وطين أولا نبقي أنفسنا ثم ننمي أنفسنا ثم نأخذ مكان أولئك. انسف أشياءكم، ابقى على نفسك، انماء نفسك ثم تكسح وتأخذ مكان أولئك. هذا أي كيفية من العقلية بحاجة، أكبر قدر من العقلية بحاجة، أكبر قدر من الصبر، أكبر قدر من التجربة، أكبر قدر من عدم الأنانية يعني التواضع، أكبر قدر من التوكل على الله، أكبر قدر من الاستشارة، أكبر قدر من التقدم، كل الزحاج وإلا ما نتمكن. أكو أحد العلماء في العراق في كربلاء، هذا يسمى بشريف العلماء رحمه الله عليه، هذا هو أستاذ العلماء، يعني هل الجيل الجديد من العلماء المائة سنة وأكثر 120 سنة هذول كلهم تلاميذه، لأن الشيخ الأنصاري وهو أستاذ العلماء تلميذ هذا الرجل شريف العلماء، ويقولون أن عمق الشيخ الأنصاري من هذا الرجل شريف العلماء. هو عالم شاب وتوفي في شبابه بمرض وباء جاء إلى كربلاء، وكان يصعد في مدرسة تسمى مدرسة حسن خان في كربلاء أكبر من مدرستنا هذه مرتين، وكانت تمتلئ ساحة المدرسة بالعلماء في زمانه قبل 120 سنة، يقولون 1000 طالب كان تحت منبره، أحدهم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وأمره 35 كان هالشكل. يذكرون في أحوال هذا الرجل من أين صار هكذا نابغة، أخ النبوء طبيعي أكو، ثم يجب عليك أن تمد النبوء الطبيعي، إذا ما أمدت النبوء الطبيعي لا يكون نبوءا خارجيا. إنسان بوزن أبو علي سينا يعيش في الصحراء إلى أن يموت، هذا ليس أبو علي سينا، عنده نبوغ، لكن نبوغ جيبه إلى المستويات العلمية والمراكز العلمية ذاك الوقت يصير أبو علي بن سينا. يقولون في أحواله كتاب اسمه قصص العلماء، في الحقيقة هذا الكتاب ولو باللغة الفارسية مع الأسف، وأنتم أكثر قدرات تمكنون أن تطالعونه، لكن هذا الكتاب من أجمل الكتب لأنه يرينا كيف نبغ العلماء في كل عصر ومصر وماذا صنعوا من سلم وحرب ودراسة وعلم وتأليف وتصنيف. هذه الحقيقة من أجمل الكتب التي طالعته أنا، لأن كثير الجماعة من فصول العلماء من 1000 سنة إلى قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة. في هذا الكتاب يذكر، يقول أن شريك العلماء في مدرسة حسن خان كان يطالع الليل من أوله إلى الصباح 7 سنوات ما ينام أبدا، و7 سنوات إنسان لا ينام، حقيقة شيء هائل. لكن ذاك الشيء الهائل هو الذي أتى بهذا العبقري الهائل. ثم يذكر في أحواله، وكان يحفظ في هذه 7 سنوات، ثم يذكر قصص العلماء في أحواله، أن 7 سنوات كان بالليل مينام يفكر إلى الصباح. فال7 سنوات يطالع ويحفظ، وال7 سنوات أيضا مينام بالليل يفكر ويستنتج تفكير. فال7 سنوات ما أطفأ مصباحه، وال7 سنوات ما شب مصباحه. رجعوا قصص العلماء. لذا جاء برجل عبقري عظيم على رأس علماء هذا القرن، وسنه 35 سنة، وهو شباب يعني شباب، وتوفي في شبابه، جاء وضع إلى كربلاء فاجتاح، ومن جملة الذين اجتاحهم هذا الرجل. العلم مثل العمل، ما كفاك. إذا أردت أن تكون دقيقا في العلم شلون يحتاج إلى هذا الشيء؟ نفس الشيء إذا أردت أن تكون دقيقا في العمل، عمل النفس. العلم والعمل جناحان. علم فقه كان، علم سياسة كان، علم حرب كان، علم نجوم كان، علم فيزياء كان، أي علم واللون هذا لون. هذا بالنسبة إلى شريف العلماء. وأما بالنسبة إلى عبد الكريم قاسم كمثال عملي الذي في زماننا، الصحف كتبت، أنا أذكر وأنا قرأت أنه هذا 15 سنة كان يعد للثورة ضد ولي سعيد. 15 سنة أنا قرأت الثورة، هو ورفعة الحاج سري ونظم الطرق جلي، كذا الثلاثة كانوا يخططون 15 سنة، وبيده السلاح وبيده القوة وبيده الكتيبة، لكن يخطط للوقت المناسب حتى ضرب. راجعوا شوفوا، أنا قرأت الصحافة العراقية وهذا صحيح، كان يعني مو باطل، أدري أنا هذا صحيح من مصادر خاصة. حتى أحد أصدقائنا اللي كان مربوط بالمقهى الذي كان عبد الكريم يجلس في ذلك المقهى كان يقول أنا شو وقت ما أروح إلى بغداد إلى فلان المقهى، الآن موجود هذا الصديق ما أسميه، يعني ما أحد تسميته في هذا المقهى، يقول شو وقت أنا ما أروح إلى بغداد في فلان مقهى أشوف هذول الثلاثة قاعدين، يعني مو أنه على طول الخط، يعني محل قعدتهم هناك، يأتون ثلاثتهم ويقعدون، يقول ثلاثة يدخلوا مباط معروفين مباط، لكن مباط عادي ناظم الطبق الجليل ورفعة الحاج سري عبد الكريم، وهذول هم رؤساء الثورة كانوا. بعدين عبد السلام التحق بهم، وبعدين فلان التحق بهم، وبعدين فلان التحق بهم. 15 سنة من التفكير. إذن لا تأتي إلى حقل العلم كشريف العلماء، لا تأتي إلى حقل الثورة إلى حقل تريد أن تصلح مدينتها، الناس فيها يصلون يصومون لا يشربون الخمر، يسعهم مسافرات. صدق أن شريف العلماء 14 سنة كاتب قصص العلماء، وعبد الكريم قاسم 15 سنة، وأنت أيضا بحاجة إلى 15 سنة من التفكير حتى تجمع الخمر في البلد، وتجمع السفور من البلد، وتجمع القمار من البلد، وأنه تطبق موازين ظاهرية إسلامية في البلد. ابن سينا هذا الرجل العبقري، رجعوا تاريخ شوفوا، ابن سينا عبقري، وفي أحواله أيضا هو رجل عبقري. ومن الواضح أن من يفرض نفسه على الحياة 1000 سنة هو رجل عبقري، وإلا ملايين العلماء يأتون ويذهبون قطع نظر عن صائر الناس. أما الرجل، أنا 1000 سنة من أبو علي حسين ابن سينا، هذا الرجل رجعوا تاريخ شوفوا، هو يقول، هو عنده مذكرات، يقول إني وصل إلي كتاب فلان الفيلسوف، يذكر اسم الفيلسوف وانا ناسي اسمه، يقول وصل إلي هذا الكتاب مال فلان الفيلسوف، يقول طالعته من أوله إلى أخيره فلم أفهمه. ابن سينا الرجل الذكي العبقري، طالعته مرة ثانية لم أفهمه. أقول ترى قصة صغيرة عن ابن سينا ثم حتى تعرفون يعني شنو هذا العمل مال ابن سينا. يقولون ابن سينا وواحد آخر كان عنده كتاب يقرأ عن الدرس. ابن سينا يتقدم وذلك الولد الآخر يبقى على وضعه. والد ذلك الولد الآخر جاء إلى المعلم قال لماذا هذا الولد يتقدم وولدي لا يتقدم؟ قال ذنبه مهم. وقال إني أعطيك الآن تجربة. قال شنو التجربة؟ قال خلي انصرف الأولاد بعدين أعطيك التجربة. انصرف الأولاد مهر صار. جاء إلى فراش ابن سينا. إحنا وقت اللي كنا نروح للشيخ كل واحد كنا كان عنده فراش صغير نقعد عليه جاء إلى فراش ابن سينا ووضع تحت فراشه ورق. وجاء إلى فراش ذلك الولد ووضع تحت فراشه فرد خشب طويل وضع تحت فراشه. بعدين قال للأب أنت تعال مع ابنك عصرا. قال عصرا هم كنا نروح للشيخ. عصرا جاء الولد جلس على فراشه. جاء ابن سينا جلس على فراشه أخذ ينظر إلى السماء. قال له الأستاذ لماذا تنظر؟ هذا مو خرافة. له شواهد أيضا لكن ما أجي الآن بالشواهد. شواهد علمية لهذا الشيء. نظر إلى هنا وهنا قال لماذا تنظر؟ قال إني أتعجب إما الشخص نازل بمقدار ورقة وإما أنا صاعد بمقدار ورقة. قال هل نظرت الذكر؟ هو ما عرف الخشب وهذا عرف الورق. لأن هذا في علم النفس يقولون أكو في مخ الإنسان شيء مثل ترمومتر. الآن أنا قاعد هالشكل لأن ترمومتر أكو يقيس مغزي ويقيس جسدي حتى قاعد عدل. إذا هذا الترمومتر شوي ينحرف إما أميل نحو اليمين أو أميل نحو اليسار في تفصيل طويل ما عليك. فهذا الرجل بهذا المستوى من الذكاء مع ذلك هو يقول طالعت هذا الكتاب من أوله إلى آخره لم أفهم. طالعته مرة ثانية لم أفهم. طالعته مرة ثالثة لم أفهم. طالعته مرة رابعة لم أفهم. طالعته مرة خامسة لم أفهمه. فطالعته من أوله إلى آخره 40 مرة حتى فهمت ماذا يريد. راجعوا أحوال ابن سينا شوفوا كلهم كتبوا في أحوال ابن سينا مذكراتهم ومذكرات هذا الموضوع. 40 مرة على الذكاء ابن سينا. العلم نفس الشيء والعمل نفس الشيء. لا في العلم ثورة ولا في العمل ثورة ماكو أبدا. الذين هم يثورون في بلاد وسائرين هذول مربوطين أولئك مشهور ولهم مو بهذه المستويات. شيء واضح ضابط فاشل أو فرد إنسان عادي أو فرد صانع بقال وفرد مرة على رئيس بلاد هذا غيره يسير. شيء واضح البلاد لا تسير بهذه الكيفيات أبدا. ولذا أخير شيء ترون أن الابتداء من هنا والانتهاء إلى هناك في وضعنا. نحن بحاجة في هذه الأمور. ما هي الأمور؟ الإبقاء على أنفسنا، النمو وثم الاكتساح. لأن من الممكن أنك تبقي نفسك آخنديا ومن الممكن أن تولد آخنديا مثلك، لكن هل من الممكن أن تسد محمرة؟ هل من الممكن أن تجعل الجامعة المختلطة بين البنين والبنات جامعة للبنين فقط؟ هل من الممكن أن تجعل من سينا من داعرة تنظر أنظار ومرائي مختلفة خليعة سينا من إسلامية صحيحة؟ هذا معنى الاكتساح يعني تتقدم. هذا يحتاج في الحقيقة إلى أن نتعلم من الإمام الحسن كيفية الإعداد. رأيت أحوال إديسن فرد مرة وأفسر مرة ذكرت هذه القصة أيضا أن إديسن في الحقيقة يحتاج إنسان يجب عليه دائما أن يقرأ أحوال العظماء الذين نجحوا في الحياة حتى إذا كانوا كفارا وحتى إذا كانوا ضد الإسلام. لماذا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن. ويقول عيسى يقول في البحار ينقل أنا مضمونة أنقل ملا يقول الحكمة كالجوهر تأخذه حتى من فم الكلب. إذا صار الجوهر في فم الكلب بتأخذه. يقول خذ الحكمة من أهلها ومن غير أهلها، فإن الحكمة بمنزلة الجوهر تأخذه حتى من فم الكلب. راح أصير اليوم إلى دورة المياه وشفت في وسط النجاسات ترقلورة ذهبية تنزل ناني ريسوة تشيله تغسل إيدك بعدين بالصابون. لا أجل مثل هذا المثل الديسن رأيته في أحواله في الحقيقة طلعت كتاب حول الديسن. هذا الرجل جدا عبثري وعظيم، وعظمته من هذه الكلمة التي الآن أنقلها يتبين. ذات مرة كان يعمل عملا فيزيائيا وإذا يرى شرارة برق تخرج خاف أولا وظن أنه عمل الجن، بعد ذلك قال لعل هذا شيء واقعي، جرب التجربة ثانيا أيضا طارت الشرارة، قال هذا الفيزيائي هذا لا شك مو عمل. بعد ذلك فكر في أنه كيف يتمكن أن يجمع هذه الشرارة في إناء في ظرف في زجاج حتى تبقى هذه الشرارة، جرب تجربة فشلت، ثانية فشلت، ثالثة فشلت، والتجربة مو يعني تلفظ، يعني أعمال لازم تسوي. بس الله العالم 10 سنوات جربت هذه التجارب، 20 سنة، 30 سنة، ما الله العالم. وجرب وجرب وجرب حتى جرب 9,000 تجربة. حقيقة فكروا 9,000 تجربة فشل. كان أصدقاؤه يقولون إنه مجنون، وأمه وأبوه كانوا يقولون إنه مجنون. 9,000 تجربة، تذهب من هذا الطريق مسدود، من هذا الطريق مسدود، من هذا الطريق مسدود، من هذا الطريق مسدود، من هذا الطريق مسدود، من هذا الطريق مسدود، 9,000 طريق كلها مسدود. فكروا. قال له إنسان إنك رجل مجنون تصرف المال والوقت والطاقة في شيء لا يكون بدليل 9,000 مرة ليس. قال في الحقيقة أنا استفدت من هذه التجارب. شو استفدت؟ راحت طاقتك وراحت ذكرك وراحت مالك. قال استفدت أن هذه ليست طرق. وأخيرا قبل 10,000 تجربة هدناتي أنا بالضبط العدد، قبل 10,000 تجربة حصل على المال وصار على الصحن الوائل كل العالم. القمر الصناعي ذات مرة كنت أنا أكره القمر الذي وصل إلى القمر، تدرون كم جزء فيه؟ 3,000,000 جزء، 3,000,000. هذا المكبر كم جزء فيه؟ 20-50. هذا المسجل كم جزء فيه؟ 100-200-500. في القمر الصناعي هذا مو مهم، المهم الشيء الثاني، 3,000,000 جزء أكو في القمر الصناعي، 3,000,000 جزء، وكل جزء هذا المهم رأيته في العربي الكويتية مجلة العربي، يقول كل جزء يجرى عليه قبل صعوده ووضعه في القمر الصناعي، كل جزء يجرى عليه 10,000 تجربة، 10,000 مرة. يعني شنو؟ يعني سبيل أن نشوف أن هذه المكبرة تقرأ أو ما تقرأ. أحمد أحمد قرأ 10,000 مرة كل جزء. تصوروا هذا الشيء، 3,000,000 كل جزء يخضع للتجربة 10,000 مرة. هذه في القمر مش واضح أصلا. إذا رأيت المقدمة تعرف النتيجة. والعلماء الذين يشتغلون، أنا قرأت شخصية، العلماء الذين يشتغلون في القمر الصناعي 300,000 عالم على طول السنة يشتغلون، 300,000 عالم بين مهندس وطبيب وفيزيائي وفلكي وجغرافي، 1,000 شيء وشيء الذي لا نعرفهم، 300,000 عالم، 3,000,000 جزء، كل جزء خاضع للتجربة 10,000 مرة. من الواضح أنه يصعد إلى السماء. نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نأخذ درس من الإمام الحسن، هذا الدرس وهو درس الإعداد بمشاكل الإعداد. يعني الإعداد فيها مشاكل، الحقيقة التضحية ما فيها مشاكل. يعني أنت تذهب الآن إلى فرد رجل دكتاتور جبار في العار وتقول له أنت فاجر، وهو يأتي بالسيف ويضرب عنقك. هذا منتهى أنك تريد أن تلحق نفسك برف الشهداء وعملك حسن وجزاك الله خيرا، وكما قال رسول الله فلان عجل به إلى الجنة. جاء إلى رسول الله، إلى رسول الله إن فلانا الكافر أحد مسلمين وقال لهما تبرع من دين محمد، أحدهما تبرع فخلى سبيله والآخر لم يتبرع فضرب عنقه. قال أما الذي تبرع فهو رجل فقيه نجاه فقهه، وأما الذي قتل فهو رجل شهيد أجل به إلى الجنة. الإنسان يكون رجلا شهيدا يعجل به الجنة ماكو إلا إعداد نفسه للموت، وما أكثر الذين يستعدون للموت. في ظلكم أن الذين يستعدون للموت قليلين في العالم على طول الخط، هؤلاء الناس موجودون بكثرة هائلة. أما أن تعد نفسك لأن تنجح بعقل وروية وفكر وحزم وتخطيط وربط وتقلع جذور بني أمية كما فعل الإمام الحسين، قتل لكن قلع جذور بني أمية، مو قلع جذور بني أمية، قلع جذور حتى الذين يحكمون اليوم باسم الإسلام وهم أعداء الإسلام. لأن الذي يصعد فوق المنبر ويقول الخمر حرام ويزيد كان يشرب الخمر، يعني الإسلام مباشر مع هذا الرجل، أو السفور حرام والحسين حارب لأي عدم السفور، يعني محاربة مباشرة مع الرجل، شيء طبيعي هذا. أن تخطط هذا التخطيط وتفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل وتوسع نفسك وتبقي على نفسك وتأتي في الساعة الحاسمة بالشيء المطلوب، هذا هو الشيء الذي قال عنه رسول الله إنه رجل فقيه. فقيه يعني يفهم الحياة. نحن بحاجة إلى أن نفهم عن الإمام الحسن، ولذا الإمام الحسن موصوف بالحلم، وهبت حلمي للحسن الرسول الأعظم قال. يعني شنو؟ يعني 10 سنوات اللي أنا في مكة أعدل الثورة وهبته للحسن، وللحسن حليم، حسين حليم، باقر حليم، صادق حليم، هاي كناية، كلهم علماء، كلهم علماء، كلهم أئمة، كلهم فقهاء، كلهم صابرين، لكن هذا معنى فيه. جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله امنح حسنا، قال وهبت حلمي للحسن، هذا معنى وهبت حلمي للحسن. لذا في الحقيقة نحن بحاجة إلى استعادة هذين الشيئين. الشيء الأول قلنا شيئا موجزا عن موضوع الإمام الحسن وثورته، شيئا ثانيا موجزا عن كيفية تعلمنا عن الإمام الحسن في ظروف تكالبت علينا قوى الشر والفساد، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.